أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارف والله. Thank you.

وانا صاحب النعم. فإن كنت والله خير الرازقين. الكريم سبحان صاحب النعم وإذا أوجى الله اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما ووجدك فأما اليتيم فلا كذا كذا وأما ألم يجدك ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا Thank you. اهدنا الصراط المستقيم يا غافر Thank you.